ولكنه حين يحمل نفسه على السلوك الذي يتطلب يبدو بقى تبدو قوة إيمانه ويبدو ضعفه ويبدو تشككه. ولذلك احنا قلنا مرة ان اللي بيخلي الإنسان يجهل عن التكاليف طاعة او يجهل عن التكاليف معصية سببها ايه؟ سببه انه مش منقدح في ذهنه الجزاء. ولو انه جعل امام الامر بالطاعة الثواب عليها وتيقنهم الاثنين مع بعض كأنه يراهم، او جعل الجزاء على المعصية متيقن كأنه امر قدامه، ما صنع معصية قط ولا تحول عن طاعة قط. يبقى اذا الانسان بيغفل عن الطاعة ليه او بيغفل على المعصية دي؟ لانه ساعة الامر بالطاعة او ساعة النهي عن المعصية الانسان لما بيجي امام نفسه بيغفل عن الجزاء. لو استحضر الجزاء على الطاعة والجزاء على المعصية ما امكن ان يترك طاعة ابدا. وضربنا مثل لذلك، قلنا احنا هنجيب قمة شهوات النفس وهي قمة الغريزة، وقلنا هنجيب انسان فيه تشرد جنسي يعني ما تقنعوش امرأة واحدة، طيب ماله، وهنجيب له اجمل بنت في الكون ونقول له البنت دي جميلة جدا اهي، وادي هنا جناح خاص لك، وادي المفتاح اقعد واهي البنت دي وتمتع بها ليلتك وفي البيت كل حاجة. لكن شوف الأوضة التانية دي، يفتحها له ويلاقي فرن مسجر بالنار، يقول له بعد ما تخلص دي ان شاء الله كده هناخدك نرميك في الايه؟ في البتاع دي. وخلوهم الاثنين مشهودين له، اظن ان مجرد رؤية العذاب هتحل اعصابه ولا تجعله قادر على هذه العملية ابدا. الله، اذا امال ليه الناس بتقبل على شهواتها؟ الناس بتقبل على شهواتها لانها غفلانة عن قضية الله الجزاء. نعم، شاف الاوضه دي انما ما شافش الاوضه دي. لو الاثنين شافهم ما يمكنش ابدا تحدثه نفسه من عصر. نيجي الواحد نقول له والله انت شايف الوادي بعد الوادي ده بص هناك كده تلاقي زينات وتلاقي حاجات فخمه ومناظر جميله واكل وشرب ومش عارف ايه، بس والله الوادي اللي تقطعه ده خطر. ليه؟ والله فيه كذا وفي شوك وفي حجر وفي مش عارف ايه وفي افه. يقوم يقعد يحتال ويشمر نفسه ويجي من الجنب دي ويقعد يتحمل المتاعب عشان يروح ايه؟ الله. طب ايه بقى لما يقول لك ان الطاعه دي عليها جنه ودنار المعصيه دي عليها نار، ايه اللي مخليك تسيب الحكايه القضيه دي؟ يبقى اذا ان الجزاء باهت في نفسه. لو ان الجزاء حاضر في نفسه ومتيقن ان اللي قاله قادر على انفاذه وانه ات لا محاله، ما كانش ممكن يفكر في ترك طاعه، وما كانش ممكن ابدا يفكر في ترك معصيه. ولذلك قلنا ان لما سال رسول الله صلى الله عليه وسلم سال بعض اصحابه بيقول له كيف اصبحت؟ قال له ايه؟ قال له اصبحت بالله مؤمنا حقا. كلمه حق دي ضخمه، لان معنى مؤمن حق دي يعني باصول الايمان وعناصره. فالرسول راح منبهه لان الكلام لا يطلق جزافا، مؤمن حق دي ما تنقالش كده. قال له طيب لكل حق حقيقه، لكل حق حقيقة بتكونه، فما حقيقة إيمانك حتى تستطيع أن تطلق أنك مؤمن حق بالله؟ فماذا كان الجواب؟ الجواب استحضاري بقى. قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. هات واحد عندكم ذهب وكم تراب لا يفرق بين الذهب وبين التراب، واقع تطبيقي كده، نقول له ده صحيح، ما دام استوى الذهب والتراب ده بقيت صحيح يعني، فاستوى عندي ذهبها مدرها. وكأني انظر الى اهل الجنة في الجنة ينعمون والى اهل النار في النار يعذبون. يعني مسألة ما عادتش خبر، مسألة ايه؟ عادت حقيقة. قال له عرفت فالجم، اهدى حقيقة الايمان مش قضايا اخبارية. فاذا ما امتحنت امام التطبيق تنحل من الانسان. يريد الله بقوله ارأيت الذي يكذب بالدين، لعلنا نفهم اللي يكذب بالدين ما يصدقش الرسول. نقول له لا، اللي يكذب بالدين هو اللي ما يقدرش يحمل نفسه على منهج الدين، يؤمن بالقضايا العقدية ولما نيجي نقول له طبق يا خلاص يا تهان. فذلك الذي يدعو اليتيم، يعني ان اردت معرفته حقيقة الذي يكذب بالدين تقولش اللي ما كذبكش بس، لا ده هو اللي صدقته انك انت صحيح، وبعد ذلك لا يستطيع ان يحمل نفسه على سلوك الدين اللي متطلب العقيدة. فذلك الذي يدعو اليتيم، يبقى ده يكذب بالدين، فانه صدق العقيدة اولا، فلما جاء للتطبيق في هذا المظهر الضعيف في الكون دعا اليتيم. شوف كلمة يدعو اليتيم مديلها صورة بشعة، يديك حركة، اللفظ يديك الحركة، يدعوه بمعنى يدفعه بعنف، مش بس ما أعطاه شيء، مش رده بالكلمة بل رده بالفعل المؤلم، يدعو يجيبه من رقبته كده هو. فذلك الذي يدعو اليتيم، واختار الحق صورة من صور الضعف في الجهاز الكوني، الكون ليه؟ لأن الضعف قد يكون عن عدم طاقة على الفعل، ومرة أخرى قد يكون عن عدم قدرة الفعل على التخطيط للطاقة، يعني قد توجد الطاقة إنه ما عندش فعل عقل يخطط للطاقة. فالرجل الكبير اللي هو مش يتيم اللي سنه أكبر من سن اليوم ولا يقدرش يعمل عملية، ده ما عندوش الطاقة اللي يفعل به. إنما اليتيم عنده اثنين، ما عندوش الطاقة اللي يفعل به ولا عندوش العقل اللي يخطط، لأن لو كان عنده العقل كان من الممكن وإن لم توجد له طاقة يلتبس أسباب الحيلة، يلتمس أسباب عرض نفسها على الناس. إنما اليتيم ده اللي ضعيف، ما عندوش لقوة تخطيط في عقله لأنه لسه ما نضجش. ولذلك اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ مبلغ الرجال، يوم ما يبلغ مبلغ الرجال انحلت عنه صفة اليتم. الله، إذن ده في وضعين، لا طاقة موجودة ولا عقل يستطيع باحتياله أنه يعوض هذه الطاقة. إذن فدعه والعملية بتاعته دي عملية قاسية في المجتمع. فذلك الذي يدعو الإيه؟ اليتيم. ليه؟ لأنه فاقد القدرة وفاقد العقل اللي بيخطط يمكن تخطيط يكون مقام القدرة، وده لا عنده دي ولا عنده دي، وهو موجود في المجتمع، والله هو الذي خلقه. وقلنا بخالقية الله للعبد وبمخلوقية العبد لله، يبقى لازم يعيش، ما دام خلقه لازم يعيشه سواء كان مؤمن ولا كافر، لازم يعيش. ولذلك الأسباب المادية بتستجيب للمؤمن وللكافر والصغير والكبير. فما دام بخالقية الله له وبمخلوقيته يبقى هو لازم ضمن له، يضمن له العيش. فالذي يعين الله وإن كان الله هو المعين على إنه يجي اليتيم فقد أسباب الحياة، لا قدرة ولا عقل يخطط، وبعد ذلك يأخذ هذا القطاع على نفسه ولا ينهروش، ويأخذ هذا القطاع على نفسه ويعوله، يبقى كأنه قام بمهمة الحق سبحانه وتعالى قام. ولذلك الحق بيعتبر انك انت لما بتدي اي ضعيف حاجة بيقول انت بتقرضني. ليه؟ لان بخالقيتي له وبمخلوقيتي له انا ملزوم من ان انا اعيشه، ملزوم ان انا اعيشه، كنت اقدر اعيشه صحيح، انما انا اريد ان ارى اثر تعاطف صنعتي على صنعتي، عايز يشوف الصنعة بتاعته القوية بتعين العاجز. وإلا ولذلك يقول من ذا الذي يقرض الله؟ الله، أكن أنت لما بتدي للفقير بتقرض مين؟ تقرض الخالق، لأن الخالق هو اللي مطلوب منه أنه يرزقه. فكأن المسألة في يد مين؟ في يد الحق سبحانه وتعالى. إيش ظن المجتمع قسى؟ يقول لك لما المجتمع بقى يقسى خلاص والمسألة تطم، يبقى الحق لا يتدخل بالأسباب من البشر، إنما يتدخل بالأسباب الغائبة اللي هي من غير حساب. يجي يعرض لنا الحق سبحانه وتعالى يقول إن الإنسان تمر عليه فترة من الفترات مشغول بنفسه، ونفسه عنده أعز شيء، وبعدين لما يبقى عنده عيال انتقلت هذه المسألة إلى أولاده، فيحب يشقى وهم يرتاحوا. ففي ساعات يشغل الإنسان برزق الأولاد ويخاف أن يؤخذ من حياتهم قبل أن ينضجوا، تتعبوا هذه المسألة. يقوم الحق يقول له والله المسألة معادلة، إن كنت أنت صنعت في الضعاف من الصغار الذين لغيرك فاطمئن على أن الله سيخلق بسبب وبغير سبب الذين يعولون ضعافك. فإن كنت عايز تأمين صحيح ما تأمنش للبنك ولا في خزنة، أمن في يد الله. شوف الضعاف دول اللي موجودين قدامك ما لهمش عائل عولهم، إذا عملت العملية ده ثق تمام الثقة إن الحق سبحانه وتعالى يجي لأولادك دول ويرزقهم برضو. اللي ليه؟ لأنك أمنت في يد الله، ومدام أمنت في يد الله الله خير أمين. يقوم يهيئ لك فرصة ولو لم تكن في الحسبان. يقوم القرآن لما يجي يعرض قضية اليتيم يقوم يعرضها لنا في سورة الكهف، عرض جميل في قصة العبد الصالح وفي قصة الخضر. القصة قال انهم لما مشوا حصل لهم حادثتين، وجت على حتى اتى يا اهل قرية استطعم اهله، استطعمهم يعني طلبوا منهم طعام، يعني مش موكولين الى الشهامة وحكموا عليهم انهم ياكلوا، لا ده هم اللي طلبوا كمان، ما رضيش ياكلوهم. يبقى هذا منتهى اللؤم ومنتهى القصة. المرحلة الاولى انه ما كانش يقول لي اتفضل او يدعيني او يلح علي، لكن المرحلة الثانية انا طلبت وانا ابن سبيل، وبعدين طلبت منكم طعام ما رديوش يدونا طعام. يبقى دي اللي استدل مني على ان اهل القريه ايش شكلهم، قوم لئام. فوجد العبد الصالح جدار يريد ان ينقض، جدار يريد، احنا مش هنقف عند يريد ان ينقض بالنسبه للجدار، لان الاراده دي تقتضي توجيه همه لان ينقض، دي لها موضوع اخر في الجمادات والى اخره. جدارا يريد ان ينقض فأقامه، صلحه. فسيدنا موسى ما بيعترض على أفعاله، قال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لأن دول لم يتكرموا معنا، طلبنا منهم الطعام فما يدروش، فازاي انت تبني لهم الجدار ولا تاخدش أجر؟ كان على الأقل تاخد أجر عمله، لأنهم قابلونا باللقم مش أهل مجاملة. ده كلام منطق موسى الرسول، وده كلام صح، لكن منطق العبد الصالح قال له السبب اللي انت بتقول له عليه ان كان يجب ان انا اخذ منهم اجر ده صحيح، الا انك انت غفلت عن شيء. انت بتاخذ منهم اجر لانهم لؤم ما رضوش يدوك طعام، فكان يجب انك تاخذ اجر على عملك، ده كلام صحيح. هم لؤم ايت منهم لؤم دول وما رضوش يدوني طعام، انا بنيت من غير اجر. الله كيف هذا فزوره دي؟ قال له نعم، لاني لما علمت من اننا استطعناهم ولم يعطونا علمت انهم قوم لئام. هؤلاء القوم اللئام اللي في البلد واليتامى دول فيه، واليتامى ابوهم ترك لهم كنز، والكنز ده حطوا تحت الايه؟ تحت الجدار، والجدار سينهدم. لما ينهدم الجدار الكنز ايه؟ يبان. يبان في قريه لئيمه بالشكل ده، ساعة ما كانوا حيشوفوا الجدار والكنز ده حيروحوا على الجدار ويعملوا ايه؟ وياخدوه، لانهم لؤمة، تبين من تصرفهم معنى انهم لئام. يبقوا كانوا هياخدوا مال اليتامى دي، يبقى انا لما بنيت ولا اتخذتش اجر انا بكافئهم على لؤمهم، بمنع عنهم الفرصة اللي كان يصح انهم ياخدوها. يبقى عدم اخذي اجري عن هذه العملية هو ده الرد الطبيعي على انهم ما طعموناش، والا لو اطعمونا يمكن كانت ناس تقول ده ناس كرام، ومن الممكن ان الجدار برضه لو انهد والكنز بان هيردوه لصاحبه. انما هذه المساله فهمتني انهم قوم ايه؟ قوم لئام. وما دام لئام اذا بان بريق الزهر ده لهم هيتخاطفوه وهيسيبوا اليوتامي، فاعمل انا فيهم فصل. انت فاهم ان انا عملت مروءه؟ لا، انا عملت فيهم فصل. الفصل ده انني بنيت الايه؟ الجدار بنايه تقنن عمره على ما يبلغ العيال ايه؟ سن الرشد. وبعدين لما الجدار يعني مش بناها بقى يعني كده، لا بناها بناية واحد على قد المدة اللي يعني. الله. يبقى قال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وبعدين لما جه يعلل له بقى العلة قال له اسمع بقى، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، هذه واحدة، وكان تحته كنز لهما، ده كلام صح. والعلة الثانية وكان أبوهما صالحا، فكأن الله قيض مجيئي ومجيئك واستطعمنا لأهل القرية ولا يرضيوش يطعموني. إذن فللؤم وللبخل برضو رسالة بيؤديها في الكون. الرسالة اللي بيؤديها في الكون بيعين على أشياء كثيرة، لأنهم لو أطعمونا ما كناش يمكن نعمل العملية دي. الله. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. إذا تعليل الحق بقوله وكان أبوهما صالحا يدل على أن من صلاحه أنه رعى مثل هؤلاء، وما دام رعى لله عياله في حالة الضعف يبقى لزاما إن ربنا يرعى له أولاده إذا كانوا في حالة ضعف ويهيئ لهم أسبابا بعيدة عن بيئتهم، يجيلهم اللي يحرس لهم كنزهم من حيث لا يحتسبون ولا يعرفوا أي حاجة. إذن فالقضية التي يريد أن يلفت لها الحق سبحانه وتعالى بقوله فذلك الذي يدعو اليتيم قد نستقبلها استقبال إيه؟ يعني عملية كونية سهلة دي، نقول لا دي عملية خطيرة، عملية خطيرة، لأن أهم شيء في الحياة إن الإنسان يحفظ قوام حياته، قوام حياته بالطعام دي أول حاجة مهمة، وبعد ذلك ترى في الحياة ده شيء إيه؟ شيء آخر. فلما نيجي اليتيم فيه مظاهر الضعف كلها، فلا طاقة تعمل ولا عقل يخطط تخطيط يقوم مقام الطاعة، يبقى إذن اليتيم ده لازم يبقى له إيه؟ يبقى له وضع. فإذا رأيت إنسانا يصنع باليتيم هكذا فاعلم أنه لا خير في دينه، ويبقى أكن فهم الدين قضايا بس كلامية أو قضايا عقدية. لما أردنا أن يخرج الدين على هذا عن هذا القدر نفسه ما قدرتش عليه. وفي اليتيم وفي غير اليتيم المحتاج برضه تبقى كده، ولكن قد يكون في غير اليتيم إلا إن يقدر يدينه. ليه؟ لأنه يمكن له كلام يلسم به، إنما اليتيم اللي لا حول ولا قوة له ده ما فيش حاجة. إذا فقول الحق فذلك الذي يدعو اليتيم، يبقى لم يعطه ولم ينهره بلسانه بل تعدى إلى حركة نزوحية، مما يدل على إنه كاره العملية دي. فذلك الذي يدعو اليتيم. وبعدين نقلنا نخلة تانية، قال لك ليس معنى ذلك أن الخطاب الذي يكذب بدينه هو الذي يدعو اليتيم فقط، لأن المسألة حينما تدعو كان عندك اللي تديه ولا ادتوش، وإذا لم يكن عندك برضو لليتيم عندك حق أن تحس وأن تحض من له قدرة على أن يفعل. إذا عدم وجود شيء عندك ما يعفيكش أيضا من المسؤولية. إزاي؟ استعمل لسانك، استعمل حلتك في إنك أنت تذهب إلى الواجب وتقنعه وتحسه على إنه. إذا دي برضو قضية تانية. واحد يقول لك أنا ما عنديش، ما مش مدام ما عنديش ما يلزمنيش، نقول له لا، أنت عندك شطايح مال تعطيه، إنما تستطيع بقوة حسك وبليونة حظك إنك أنت تقدر تدي للواجب، لا تنصح الواجب بأن يعطي ذلك الفاقد. إذا فاللي بيحلل من المسؤولية مش عدم وجود مال، لو إنك أنت راغب صحيح في إن ده يتخذ بإيده فالتاني أخذه لصاحب الوجود يقول له يا شيخ دي كذا وكذا وكذا وأنت من الصيد اللي كنت تعمل كذا. كثير من الأشياء لا ينهي عذر الإنسان فيها أنه لا يملك، بل لا بد من عمليات أخرى. هذه العملية برضو قد تكون جوعية وقد تكون عاطفية. مثلا الحق سبحانه وتعالى لما يجي في الجهاد ويقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ايه الحرج، امتى ما يبقاش عليهم حرج في الجهاد؟ ايه امتى؟ انك اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، تبقى خطوه ثانيه، يبقى مش موقفهم بس انهم ما يقدروش، لا يقدر يتسلط على قاده ويقدر يذن على ودنه اذا نصحوا لله ورسوله ما على ايه المحسنين. وبعدين يدين الحته العاطفيه، طب انت ما اقدرش، قال برضه حته عاطفيه كل انسان يملكها، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، كان يكفي هذا في عذرهم. راحوا للرسول وقالوا نحن عايزين نجاهد، هات لنا نركب، هات لنا، ما عندوش. مش يكفي هذا، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. عملية عاطفية، ما قدرتش على العمليات النزوعية كلها، لا اقل من ان تقدر على وجدانك فتتالم وتبكي لانك انت من تشهد. اذا فوجب الاعذار في قضايا الدين ليس للوجد فقط، ولكن المرتبه الثانيه انك انت تحس الواجب، المرتبه الثالثه ان انت تتحسر وتتالم وتبكي لانك غير قادر. اذا فقول الله سبحانه وتعالى ارايت الذي يكذب بالدين، تحمل الحق عنا الجواب، لأننا يمكن نجاوب الذي يكذب بالدين يا رب هو الذي لا يؤمن بالله، لا قد يكون مؤمنا بالرسالة وبنعامله معاملة المسلم وكل حاجة، ولكنه إذا ما طلبنا منه أن ينقل مسأله إلى قضية تنفيذية أو سلوكية يتعب. فذلك الذي يدعو الإيه؟ اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. طيب دي مسألة اقتصادية ومسألة اجتماعية ومسألة نفسية. وبعدين قال إيه؟ فويل للمصلين، نقلها نقلة ثانية، الذين هم عن صلاتهم ساهون. المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ايه المصلين هم؟ يعني الذين دخلوا في زمرة المتسلمين بالصلاة، ان هم اهل القبلة، امن بالله وامن برسوله وامن بالعبادات وامن بالشعائر، الا انه بقى مصلي بهذا، لان فيه فرق بين مصلي بالقوة ومصلي بالفعل. المصلي بالقوة هو الذي دان بدين من يأمره بالصلاة، والمصلي بالفعل هو اللي بيبرز هذه المسألة بإبراز التطبيق. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طب مدام مصلين يبقوا ساهين عن الصلاة ازاي؟ احنا عندنا لما نيجي نلاقي اسباب ونلاقي ناس يوم العقل يقف هنا شوية، كيف يوصفوا بانهم مصلون وكيف نقول عن صلاتهم ساهون؟ اذن هنا يتدخل العقل في فصل حاجتين اثنين، في فصل الشكل والموضوع. فالعبادة لها شكل تقوم عليه ولها موضوع تحققه، فقد يؤدي الإنسان الشكل ولكن الموضوع ما يؤديش. ولذلك الرسول يشرح لنا دي لما يشوف واحد بيصلي كده يقول له قم فصلي فإنك لم تصلي. الله، يبقى أدى الشكل. الشكل ده بيسقط عنه الحد من عندنا وما نقدرش نقول له انت بتصلي، انه ما اداش موضوع القرب من الله، ما اداش موضوع انه كان في حضرة الله. وما دام في حضرة الله يبقى يجب ان الزمن اللي انت خدته من وقتك ده علشان تبقى في حضرة الله يجب ان لا يشغل بالك فيه بغير الله، لاننا ما بناخدش منك ساعة في الخمس اوقات ساعة، وترتيب لك 23 ساعة مع الكون كله. فلما يكون 23 ساعة مع الكون وساعة باخدها منك مع المكون، تقوم برضو الساعة اللي احنا عايزين ناخدها منك مع المكون وهو الله عايز برضو تدخل الكون وياه، ما يصحش. يبقى اذا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني الذين يذهبون الى الصلاة ويؤدون شكل الصلاة ولكن موضوع الصلاة ومضمونها ووقفتهم بين يدي الله سبحانه وتعالى فيها وشحنتهم الشحنة النورانية اللي تخليهم يستعينوا بها على مسائل حياتهم هم فقدها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ايه؟ عن صلاتهم ساهون. ما قالش في صلاتهم. شوف اللفظ عن وفي، لان السهو في الصلاة ده بيتأثى. ولذلك الاعرابي ساعة ما سمع قال الحمد لله اللي قال ايه؟ عن ولم يقل فيه. لان لو قال فيه دي بقى كلنا حمراء، لان ما ممكن ابدا واحد يكون يصلي وخصوصا اللي مرتاضين لسه على الصلاه. يمكن بقى اللي الصلاه خدت من نفسهم بقى وعقدت عليها محبتهم وعرفوا قره العين فيها وعرفوا من المشاهده وعرفوا انه لما يقف كده الكعبه تجيله قدامه وعرف ان فروضات الله تتجلى عليه، يظن بذلك انه يضيع في غير صلاته بالله. صحيح المرتاضين على الصلاه اللي حبوه، انما اللي لسه جايين في الاول كده يقوم الشيطان له فيها ايه؟ مداخل. قلنا ان مداخل الشيطان صادق مع نفسه. ازاي؟ لما جه جدل مع الحق سبحانه وتعالى بعد قضية السجود قال له ايه؟ ربنا طرده من ذلك وقال له انت ملعون الى يوم القيامة. قال له بعزتك لأغوينهم اجمعين. شوف القسم، شوف علمية القسم، يعني قسم عالم. قال له بعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني أنا سأدخل عليهم بوصف عزتك عنهم، لأن عزتك عنهم هي اللي جعلتهم اللي يطيع يطيع واللي ما يطيعش ما يطيعش. لو أردتهم مهديين ما استطعت أن آخذهم منك، إنما عزتك عن خلقك هو اللي دحنت بمنك، وإلا لو أنت حبتهم ما كنتش هقدر أخذ. إذن عزتك عن خلقك هي اللي هتخلينا ننفذ منك. لو انت اردتهم مهديين ما كنت استطيع ابدا ان ادخل على هذه المسألة. اذا القسم عالم صفات الله، عالم متعلق الصفات، بعزتك لأغوينهم اجمعين. ما قالش بقدرتك، ما قالش برحمتك، انما جاب الصفة اللي هي اللي يؤمن يعني ربنا ما يهموش ان امنا كلنا ولا كفرنا كده. يا عبادي لو ان اولكم واخركم الى اخر ما قال اجتمعوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطان قدر جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم إلى آخر ما قال اجتمعوا على أفجار قلب واحد منكم ما نقص ذلك من سلطان قدر جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم إلى آخر ما قال اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل مسألة فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كمغرز إبرة إذا غمسه أحدكم في بحر. وذلك أني جواد واجد ماجد عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. إذن فعزة الله عن خلقه هي التي ينفذ منها الشيطان بدليل إيه؟ قال له إلا عبادك منهم المخلصين. إن أنت عايزه ما يقدرش هو ابن حيفه. إذن المسألة مش مصادمة قانون إبليس لقانون الله، المسألة مصادمة إبليس لعزائم البشر. أما الله ما حدش يقدر يتحداه في حاجة، حدش يقدر يدخل وقته من حد أبدا. لأن لو ربنا أراد شيء يبقى غصب عنه يحصل برضاه يحصل. إذن فالتحدي من إبليس إنما هو لعزائم البشر ما بيتحداش القدرة. بدليل قال له عزتك هي اللي هتخلينا نمشي وأغوى. وأما المخلصين اللي أنت عايزهم ما أقدرش أهوب ناحيتهم. إذن المسألة مش تحدي إبليس للقدر، مش تحدي إبليس لقدرة الله، مش تحدي إبليس لعظمته، تحدي إبليس لنا إحنا. وبعدين قال له قول كمان حتة تانية بعزتك لأغوياهم أجمعين لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شوف كمان التخطيط والفن في المعصية. لأقعدن لهم صراطك المستقيم يعني اجعل الصراط المستقيم العادل اللي موصل ليك كده واقعد عليه للاغواء، ما جيش على الطريق المعوج. لان اللي في الطريق المعوج ده مش عايزني، كافر كافر، عاصم عاصم، مريحني. يبقى العملية بتاعتي مع مين؟ مع الطائعين. اقعد عند باب المسجد ما اقعدش على باب الخمارة، لان اللي رايح بالخمارة دي مش عايزني خالص، مطمن انا عليه. اللي كفر وانتهى انتهيت المسألة منه. يبقى عملي كله مع مين؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فلما الإبليس بقى يشوف إنسان شاب في الطاعة ومقبل على أحظى شيء في الطاعة وهو الصلاة والقرب من الله والمناجاة يحاول أن يفسده. لو كانت عملية سهلة ما كانش يتعرض لها إبليس. يقوم يجي إبليس ساعة الصلاة ويروح حلل لي مشاكلي كلها، المعادلة اللي كنت بحلها مش عارف أعملها يجيبها، التايه هيجيبها لي. الله. إذن هو لولا أنه علم أن ذلك موقف هو لب الصراط المستقيم ما جاء للإنسان ليفسد عليه تلك الوقت. الجلوة دي عايز يفسدها عليه. إذن فحين يأتي الشيطان ويوسوس ما يزعلش الناس، لأن دي ظاهرة صحية في الإيمان، ظاهرة صحية في الإيمان. بس المهم بقى أنني ما استرسلش عند الخواطر. بمجرد ما يجينا الخواطر أستعيذ بالله من الشيطان، وبعدين أفهمه كده أنني أفأسف. انت جاي تحلل المشكله دي، انا نفاسك اصلا ما مش عايز المشكله دي. ما يقفش عند الخاطر، اما مرور الخاطر فيصح يموت، انما ما يقفش عنده. ولذلك قلت لكم مره حكيت ابن ابو حنيفه جاء له انسان فقال له يا امام انا كان عندي مال وهذا المال انا دفنته في الارض انما تهت عنه، ضليت المكان. فضحك الامام ابو حنيفه وقال يا بني ليس في ذلك علم. طب وانا هجيب لي علم منين دي علشان اعرف المال انت كنت دفنه فين؟ مساله مش علم دي، ولكني ساحتال لك، ساحتال لك. اذهب الليله فبعد ان تصلي العشاء توضا وجد وضوء قربه كده وانظر انك انت تقف هذه الليله بين يدي ربك مصليا لعل الله سبحانه وتعالى يجيك الى مكانك. فقال له الكلام ده وصاحبنا قال له ماشي. في الفجر كده جه الراجل لابو حنيفه قال له يا امام لقد وجدت المال. قال له كيف؟ قال والله لقد وقفت بين هذا ربي كما قلت وانا اصلي واذا بي اتذكر انني وضعت المال في كذا وكنت معلمه في كذا والحفه الفلانيه كذا. فضحك ابو حنيفه وقال والله لقد علمت ان الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك، وسياتي ويوسوس لك ويحدثك بمكان الكذب، فهلا اتممتها شكرا لله؟ قال افعله ان شاء الله. إذن فإبليس ده مواقف. وحتة ثانية يبقى ثلاث حاجات: أقسم بعزة الله وذلك قسم عالم، قال لأقعدن لكم لهم صراطك المستقيم، ودي تخطيط إبليس صحيح، تخطيط إبليس. وبعدين قال إيه في منهجه في التخطيط؟ قال ثم لآتينهم من بين أيديهم يعني من أمام ومن خلفه، طيب وعن أيمانه، طيب وعن شمائله، نجد انه افضل جهتين، الجهات ستة عندنا، جاب امامه وخلفه ويمين وشمال، ما هوبش ناحية مقام العلوم.